ما فيش جديد. قالوا خلاص الحلم بعيد. كلمة خلاص ورانا من أول المشوار، لكن احنا في عز الليل شايفين الدنيا نهار. كل دايما في جديد.